الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: ما معنى قول يونس بن عبيد: ليس شيء أغرب من السنة وأغرب منها من يعرفها؟ الحمد لله رب العالمين. كلامه رحمه الله تعالى واضح، وهو أنه يثبت غربة الدين التي ستكون في آخر الزمان والتي أخبر بها محمد صلى الله عليه وسلم. فإن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء كما في الحديث الصحيح. وغربة الدين معناها أن من يحمله على وجهه الصحيح يعتبرون كالغرباء في خضم هائل من البشر، منهم المشرك ومنهم الوثني ومنهم الكافر ومنهم المبتدع المخالف لدين محمد عليه الصلاة والسلام. فتجد أهل الحق في ذلك الزمان قليل، فهم بين ظهراني أهلهم وفي بلادهم، ولكن لهم في غربة عظيمة لا يعلم بها إلا الله عز وجل. فالمراد بالغربة ليست هي غربة الأهل والأوطان، وإنما غربة الدين والعقيدة والإيمان والعقيدة الصحيحة والإيمان الصافي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وفي سنن ابن ماجه من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك، وتبقى طوائف ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة حتى لا يبقى في الأرض منه آية، وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة، فنحن نقولها، وهي كلمة التوحيد لا إله إلا الله الحديث بتمامه. فالأدلة الكثيرة دلت على أن الدين سيكون غريبا في آخر الزمان، وأن أصحاب الحق لا معين لهم إلا الله عز وجل، وسيكثر الهرج والمخالفات والبدع والمعاصي، فأهل الحق قليل بالأصالة، فكيف بقلتهم في آخر الزمان؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في قبة نحو من 40 رجلا، فقال: ألا ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا: بلى. قال: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا: بلى. قال: والذي نفسي بيده، إني لأرجو أن تكونوا شطر، أو قال: نصف أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو قال: كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. فإذا كان ذلك يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في حال ازدهار الإسلام وكثرة المسلمين، فكيف بحال أهل الغربة في آخر الزمان؟ فالمتمسك بالسنة والمعتصم بها قليل، فهم يحسون بغربة عظيمة، وهذه الغربة غربة دينية، فهم يمشون بين أناس لا يحملون هم الدين ولا يدينون بدين محمد صلى الله عليه وسلم، فيحس الإنسان أنه في بلاد أخرى لا يعرف فيها أحد ولا يعرفه فيها أحد. هذا معنى كلامه رحمه الله. فالسنة أي الإسلام سيكون غريبا في آخره، ومن يحمل الأمر الغريب فسيكون غريبا بين الناس. فالإسلام غريب والسنة غريبة، وحملتها سيكونون من الغرباء في آخر الزمان، والله أعلم.